هذا أيها الإخوة هو الشريط 37 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. المتعاملين فإن الأصل فيها الصح. طيب، قال: والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. ماشي في الأسئلة جاء؟ نعم. طيب، هل الضابط الأخير؟ أي نعم. نعم، ألا يتمشى مع الذي تكفر أمواله مثلا وتجارته يوكل مثلا في كل قليل وكثير، لا يمكن أن يرجع إليه السلام في كل شيء. أموال إذا ذكرناها أو الضابط هي التي ينبغي أن يتمشى عليه. وما ذكره الفقهاء رحمهم الله لا ينافي ذلك، لأنهم يعللون كل مسألة بما يقضيها الضابط. نعم، ولم يجب إلا ذلك المناصب أو الغريب مشتريا. نعم، فلم يقبض، هل يضمن؟ موجب اللفظ يقبض، لا يقبض، مقتضى اللفظ أنه لا. لكن من النصيحة بلا شك أنه إذا لم يجد إلا المواطن أو المعسر فإنه يجب عليه أن يفوق ويرجع إلى الموكل، إما أن يقول يمضي في ذلك أو يمنعه. نعم، أين من؟ ولا يقبض الثمن، هل النهي موجه للمشتري أو لوكيل البائع؟ كيف؟ نقول يعني هل نقول المشتري الوكيل في البيع لا يقبض الثمن، إذا وكله في بيع ما يقبض، لأنه قد يرضى في البيع من لا يرضاه لقبض الثمن. ولكن النهي عن قبض الثمن هل نوجهه للمشتري؟ لا لا، لو كان المشتري قلنا ولا يسلم الثمن، هذا موجه للوكيل، الوكيل في البيع لا يقبض الثمن. وإذا قبضه فهو ضامن، إذا قبضه فهو ضامن، أما المشتري فلا أؤمن، لأن المشتري ما يدري. نعم، أي أن نعم أن الموكل مثل ما قلت، قالوا لأنه إنما وكله في البيع وليس قبض الثمن من مقتضاه تعليل. ولهذا المؤلف رحمه الله قال إلا بقليل، مع أنه خالف المذهب، المؤلف الذي مستقيم في هذا خالف المذهب، المذهب لا يقدره إلا بإذن، حتى في القرينة ما يقدر، والصواب أنه يقدره بالقرينة، وذكرنا لكم من القرينة عرفية وشرعية. نعم، نعم، وهذا القلب سعره معروف أنه سعر الأشياء، فذهب الوكيل واشتراه بشيء أقل، قلنا أن الزيادة من حق الموصول، وهذه مثلا يعني يكثر جدا السؤال عنه. نعم، كثيرة. ويقول سيقول الوكيل إنما أنا أتيت بأقل باجتهادي يعني ومعرفتي في السوق، فهذا حق، وإنما هو وكلني ب 100 ريال، فزيادته عن السعر دليل على إسقاطه ما قل منه، فكيف ما هو إن 90 مثلا لو اشتراه 90 اشتراه ب 90 ما يقبض من الموكل إلا 90 يرد 10 الدليل لأني وكلت يشتريه قلما وكنت أظن أنه يساوي 100 وصار يساوي 90 أما لو قلت اشتره ب 100 فإن نقص عن ذلك فالزائد لك الله أكبر. الله أكبر. صلى على محمد. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة. آتي محمد وسلم وبارك عليه. بعض يقول بأن تحديد الثمن من الموكل دليل على إسقاطه لهذه الزيادة. ما هو صحيح. أبدا. الغالب أن تحديد الثمن الجهل. غالب انه ما حد يستمن الا جاهلا به. هنا يا عبد الرحمن ما في احد. نعم فإيه مثل الجهل ويقدم الانتفاع الجهل على كل حال مثلا ما هي المشكلة مثلا ما هي المشكلة إذا اشتراهم التسعين قال والله أنا شريته التسعين وأنت حقيت المئة هذه عشرة فإذا قال الموكل لك لا مشكلة نعم وراه مباعث بقى ها وحن بالزاد اليوم حن بالزاد نعم هل يرون ان نجاة تذهب الى مخللة مثلها؟ اي نعم. وهي في الاول نجاة. وهي في الاول قادرة ايضا. هي قتل نجاة قادرة. لما كان قادرة. هذه الحكم مدعوم على هذا. نعم. مبكرة في البيع والشراء. فمبكرة شخص في البيع. وصف له شيء مستمعين نعم نعم هذا هذا يسمى تولي طرفي العقد عرفت لا بس هنا ينتقل الملك من هذا إلى هذا بمجرد النية ولكن في مثل هذا ينبغي أن يشهد لأنه الآن ربما يفجأه الموت أو يحصل له حادث ولا يدرى فمثل هذا يشهد يشهد بأن بعت ملك فلان على فلان طيب وإذا كان الزوج هو الولي إذا كان زوج المرأة ولية وأراد عقد النكاح لنفسه يجوز يجوز إذا زوج نفسه عندك معارضة يا صالح من موافق خلاص وافق المرأة السكوت هو وليها وأراد أن يتزوجها فهل يجوز هل محجوب إيه هو هنا إيه ابن عمه ابن عمها أقرب الناس إليها يجوز لكن كيف يقول يجيب اثنين أشهدكم أني تزوجت فلانة وهنا صار الإيجاب هو القبول أي نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى في باب الوكالة والوكيل بالخصومة لا يقبض والعكس بالعكس واخذ حقي من زيد لا يقبض من ورثته الا ان يكون الذي قبل ولا يقبل وكيل لداعي الا لم يشهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. رجل ابراهيم وكل شخصا ان يبيع جملا شاركا، فهل تصح الوكاله؟ طيب حضر الجمل هل يبيعه بالوكالة الأولى أو لا؟ لا يبيعه بالوكالة الأولى، لماذا؟ طيب لو قال إذا حضر جملي الشارك فبيعه يصح لأن الوكالة تصح معلقة. طيب إذا وكله أن يشتري عينا بما شاء نعم أن لا لماذا؟ لأن في مفسدة فيها جهالة عظيمة قد يشتري 110,000. طيب لو علمنا أن مراده في قوله بما شئت أي بما تراه صالحا ولو زاد الثمن يصح إذا كان هذا قصده يعني معناه أنا ما أحدد لك الثمن وليس مراد الموكل بما شئت يعني بكل ثمن قليل أو كثير هذا ما أحد يقول لكن معنى بما شئت أي بما تراه صالحا فلا بأس. طيب قال المؤلف رحمه الله والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس. أفادنا المؤلف أولا أنه يجوز التوكيل في الخصومة يعني يجوز أن توكل شخصا يخاصم عنك

ايش؟ نعم نعم، كل الدعاوي هذا الضابط فيها. سليم، إذا ضروره لي ولا لاحد من الناس ضروره عن لا ونويت تتصرف فيها وهذه النفعات تستاذن صاحبها اي اول اساله ها ضروره يا شيخ اعطاك ضروره الحقيقه هذه تجي ذاك اي اذا كان ضروره بمعنى الموت ان لم تفعل هذا البلاغي من المضايق يعني معناه ما عندك فلوس توفي لا ما في النية لا بد تسأل من صاحبها. نعم لو فرض ان الذي اعطاك اياها رجل من اقارب وتعلم علم اليقين ان من احلى ما يكون على قلبه ان تزيل ضرورتك باستعماله فلا بأس، او انسان صديق لك صداقه تعلم ان من احلى ما يكون على قلبه ان تتصرف بدراهم تفك حاجتك فلا باس. وهذا يسمى عند العلماء ايش؟ تصرف الفضول. نعم هم ايش؟ نعم حتى جماعه تزوير هذا حرام، تزوير حرام لا يجي تزوير محرم. نعم الجاهل هذا ما يجوز تزوير هذا حرام، تزوير حرام لا يجي تزوير محرم. نعم الحجاج أسمعت ما قال، يقول هل يجوز أن أوكل شخصا يخاصم عني بدون رضا خصمي؟ الجواب نعم، لأن الإنسان له أن يأخذ الحق بنفسه أو بوكيله. لو قال الخصم أنا ما بهذا، ليش توكل هذا؟ هذا رجل لدود، هذا رجل خصوم، أنا ودي أنت رجل طيب القلب، نعم حبيب، علشان أركب. إيه نعم طيب والزائد ايش؟ زائد على 10 لك لك لك ما في بأس. اذا قال بيع هذا ب10 وما زاد فهو لك فلا بأس به. عندك مسعود بعد الاذان. اللهم صل على محمد، اللهم ربنا هذه التوراه التامه والصلاه القائمه على محمد الوسيله والفضيله وبعث المقام المحمود. نعم أحسن الله إليك. إذا كان مثلا الوكيل بما في بلاد لا يقبل مثلا الموكل أن يأتي إليها وغريمه هناك ولا يجد أن يوكله إلا ذاك الوكيل، فهل يجوز للوكيل المقول أنا لا أسألك بقضيتك إلا بأخذ مالي، أم نظرا لضرورة ذلك يقال انه لا يجوز له ذلك؟ لا له ان ياخذ المال، لكن بقدر عاده لا يزيد ويتغلب عليها عشان مضطر. سمعتم كلامه؟ يقول اذا كان انسان في مكان اخر وله خصم في بلد اخر ووكل شخصا لقبض حقه وقال الوكيل انا لا اقبض الا بكذا وكذا، اما بدراهم مقطوعه كالف ريال مثلا او بالعشر لعشر ما قبض او ما اشبه ذلك، نقول لا باس، لكن بشرط ان لا يستغل ضرورته فيطلب عليه اكثر من العاده. صالح كل من كان مال في يده بإذن من الشارع أو إذن من المال. نعم هو أمين. نعم هذه مسألة غير الأمان. إذا القول الراجح أنه ما يضمن إلا بتغيير، هذا القول الراجح، لكن ماذا هم يقولون؟ لأنه قبض لحظ نفسه المحض، فلذلك ضمناه على كل حال وهو أمين. من المعلوم ان الجهل والنسيان عذر. نعم. فهل هو داخل هنا في فهل يكون عذر للوكيل بان جهل لانه مثلا وضع ساعه الشمس خريبه او بانه ايش؟ فهل يكون العذر والجهل بالنسبه للوكيل ايضا يعني مخرجا له من التصريح او التعدي بان يجهل بانه على مثال الساعه، ان يجهل بانه لو وضع الساعه تحت الشمس انها تلتفت او ينسى يعني يضعها في مكان يمام الأولاد. أو أيضا صورة ثالثة ممكن أن تدخل هنا أن لا يقصد أن يجبسها بأن يضعها في جيبه فيجلس عليها غيره. هذه الصورة الثلاثة هل يخرج منها شيء يستعدي أو كذا؟ أما الأخيرة فلا غنى عليه، لأن جرت العادة أن الساعة وأشباهها توضع في الجيب، فلا شيء. وأما الأولى والثانية فعليك، واعلم أن الجهل والإنسان بالنسبة لحقوق الإنسان لا يسقط به مظلمان، يسقط بهم الإثم فقط، أما الضمان فلا بد له. نعم. إذا قال الوكيل الموكل الوكيل بعد سيارة وقت فوجد الوكيل سيارة بخمسين ألف. إيش؟ وجد السيارة بخمسين ألف. هو قال فيها السيارة. طيب. فوجد الوكيل سيارة بخمسين ألف. وجد السيارة، هما وكلوا بالشراء. يعني باع السيارة. ويبيع يريد أن يبيع السيارة. إيه. فوجد السيارة. بخمسين ألف. طيب. وقال لصاحب السيارة اعطيها لي السيارة موكلي. إيه. بثلاثين وجد ثلاثين. إيه. وزيدت عليه عشرين ألف. نعم. فوافق صاحب السيارة. نعم. فأعطاه السيارة وأعطاه عشرين ألف ورجع إلى الموكل بثلاثين ألف. يعني رجع الثلاثين ألف والسيارة الموكل قال السيارة بثلاثين ألف، فوجد السيارة بخمسين ألف وقال لصاحبها خذها السيارة بثلاثين ألف وعليها عشرين ألف وأعطيك عشرين ألف. طيب فعل ثم أخذ السيارة التي قيمة خمسين ألف لا ورجع إلى الموكل وأعطاه ثلاثين ألف من جيب. إذن هو في الواقع باعها، لكن يبقى النظر على ما سبق أنه أن الوكيل في البيع لا يبيع على نفسه. هذا البيع على نفسه. شبيههم بالبيع على نفسه، لأنه ربما لكن لا ذكرنا فيما سبق أنه إذا عين الثمن فلا بأس أن يشتري من نفسه وأن يبيع من نفسه. هل عين قال باع بثلاثين؟ هذا الكلام تقول باع عين. إذا معي ما يجوز. أنت. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. قال رحمه الله تعالى في باب الوكالة فصل: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفسه والهلاك مع يمينه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو، وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلف ضمن أيهما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في كلام المؤلف ما يفهم منه جواز التوكيل في الخصومة،

ولا يجعل معهم ولا يجعل معهم شريكا، او الاولى ان يشارك. نعم الواقع ما تستطيع تقول هذا اولى وهذا اولى، لكن اذا تردد الانسان فالانفراد اولى، اذا تردد فالانفراد اولى، لان الانسان يكون حرا في ماله لا احد يحاسبه، وهو ان شاء تبرع وان شاء منع وان شاء تصدق وان شاء جمع. المهم انه اذا كان منفردا صار اكثر حريه من ايش؟ من الشريك، من المشاركه، واسلم ايضا، اسلم في الغالب. لكن قد يكون الانسان لا يستطيع ان يتصرف في ماله بنفسه فيحتاج الى المشاركه، وعلى هذا فتجويز المشاركه من نعمه الله عز وجل ومن رحمته بالخلق. والا لو قيل لا احد يتصرف الا في ماله الخاص صار في هذا التطبيق. قد يكون الانسان عنده مال كثير، عنده مال كثير، لكن ما يحسن التصرف، اما لعجزه في بدنه او لعجزه في فكره او لانشغاله في علمه او ما اشبه ذلك، لكن المال كثير، فهنا لابد من المشاركه. يعطي الانسان حاذق في البيع والشراء، يقول خذ بع واشتري بهذا المال ولك نصف الربح او ربع الربح وما اشبه ذلك، ولا هذا الناس في حاجه لهذا. لذلك كان من نعمه الله عز وجل جواز الشركه. قال وهي انواع، الاول شركه عنان، شركه عنان، وهو من باب اضافه الشيء الى نوعه، لان شركات اجناس وافرادها ايش؟ انواع، هي اجناس افرادها انواع. شركه العنان مشتقه من عنان الفرس، وتعرفون عنان الفرس ما هو؟ نعم اللجام، المقود، لان هذين المشتركين كانهما فرسا رهان، كانهما فرسا رهان. قال وهي ان يشترك بدنان بماليهما، هذه شرف العنان. أنا مثلا عندي 10,000 ريال وأنت عندك 10,000 ريال، اتفقنا على أننا نجمعهما أي العشرة والعشرة ونبيع ونشتري فيه، هذا تسمى إيش؟ شركة عنان، لأن كل واحد منا قد أطلق فرسه للتجارة. ولكن لا بد من شروط سنذكرها في بعد إن شاء الله. نعم ضاع السؤال. نعم هل هو من عارف إذا أتى ببينة ودفع عمل ذلك فلا ظلم. نعم لو وكله بأن يشتري له شيئا فذهب إلى المتجر واشترى هذا الشيء، لكن صاحب المتجر حتى يعود هذا الوكيل أن يأتيه دائما أعطاه منه وقال هذه لك وباعه بسعر المثل يعني وما نقص له من شيء، فما حكم هذه المال الذي يأخذه هذا من لا بأس، أي يعني لا بأس من الإنسان مثلا إذا جاءه إلا الزبون أن يعطيه، لكن بشرط أن لا يكون ذلك سببا في قصد هذا التاجر مع كون بضاعته رديئة أو مع كونه يزيد الثمن، فإن كان لذلك فلا يجوز. يعني كان لقصده لكن ليس من ذلك شيء. إيش؟ إن كان قصده أن يقصده ذلك الوكيل، ولكن هو بكسر غيره وبضعته جيدة. أي لا بأس. نعم. نعم. لو وكله مثلاً في حب مال معين لكي يشتري له، ثم وضع الوكيل فيما يرضى به عن الخدمة، ثم قال الوكيل أنه سرق المال وسرق مال من المال، أخذ الألف من المال، ماذا يقول قوله الذي هذا؟ يقول إذا أعطاه مال يشتري به سلعة ووضعه الوكيل في خزانة المال، ثم إنه ادعى أنه سرق من بين ماله، فيقبل قوله. نعم، لأن هذا أمر ممكن. نعم. آدم وأعطاه لصاحب الحق، ولما أعطاه أرجع له شيئا من ذلك، يعني وفي 10,000 ريال، ولما أعطاه أرجع له 200 أو 300 ريال. أول ريال. إيه. ماذا يصنع؟ لمن تقول؟ إذا كان الدافع الذي مثلا يطلب زيدا 10,000 ريال، ثم جاء وكيله بالعشرة وأسقط 2,000. إذا كان قصده الإسقاط من أصل الدين فهو الموكل، وإذا كان قصده مكافأة هذا الآتي فهو له. ويتبين ذلك بكثرة الذي أسقط. إذا كان 2,000 علمنا أنه قصد بذلك مصلحة من؟ الموكل. أما إذا كان 10,000 فمعروف أنه قصد مكافأة لهذا. نعم. أي الأخ؟ ما هو السؤال؟ نعم. إذا كان بين الزوال. لا ضمن على عمر. لا لا، حق الموكل يضمن هو مدعي الوكالة. ما يضمن. كيف يقول هرب؟ كثير من ما تضيع على الإنسان يضيع. إذا وكل الإنسان شخص آخر لا يعرفه بناء على تزكية شخص آخر له، فأتلف المال وكان معروفا بالتبرير، فهل يضمن المزكي؟ أي نعم، يضمن المزكي. يعني لو زكي هذا الرجل، زكاه فلان وهذا أعطاه بناء على تزكيته، فإنه يضمن. نعم. ها؟ ما يجوز. يقول إنسان أعطي مالا وديعة فخلطه مع ماله، هذا لا يجوز إلا إذا استأذن من صاحبه، وحينئذ يكون قرضا. نعم. كيف؟ لا، لابد استأذن من صاحبه. نعم. مدعي الوكالة قبل قوله وأعطاه المال في الدين، فإن الموكل يضمن الوكيل. لو أنكر الموكل فإن حينئذ المدين يضمن هو وحده يضمن، يعني لكن المدين يضمن لزيد، يعني يضمن للدائن ثم يرجع لهم مدعي الوكالة. نعم. وش ذلك؟ الدين ثابت على عمرو. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف.